الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. نتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الدورة عن أحاديث الصيام في كتاب المحرر للحافظ ابن عبد للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام، كتاب مأخوذ من الفعل كتب، ويطلق على الجزء من المكتوب هذا الاسم، لأن الأصل في كتب أن يراد بها الجمع، لذلك يقال كتيبة الجيش. والصيام في اللغة الإمساك، والمراد بها في الاصطلاح الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام ركن من أركان دين الإسلام، وقد أوجبه الله عز وجل كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإن قول فليصمه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فيكون للوجوب. قال المؤلف: باب فرض الصوم. المراد بالفرض الإيجاب والإلزام، والعلماء على أنه لا فرق، جمهور العلماء على أنه لا فرق بين الواجب والفرض، وإن كانوا يرون أن الواجبات بعضها أوجب من بعض. علماء الحنفية يقولون: الفرض ما عليه دليل قاطع يدل على الإلزام به، والواجب ما يكون دليله ظنيا. وهم يفرقون بينهما في مسألة حكم المنكر لهما، والحنفية يرون أنه يجب القيام بالفرض وبالواجب. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قوله لا تقدموا هذا نهي، والأصل في النهي أن يدل على المنع والتحريم، والمراد بالحديث المنع من صيام اليوم التاسع والعشرين وصيام اليوم الثلاثين من شهر شعبان. وبعض أهل العلم قال المراد به اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على المنع من صيام يوم الشك، سواء كان هناك غيم أو كانت السماء مصحية. وخالفهم علماء الحنابلة، فإن علماء الحنابلة يرون وجوب صوم يوم الشك إذا كانت السماء غائمة لاحتمال أن يكون من رمضان. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح، وسيأتي له زيادة بيان في الحديث الذي يليه. وفي قوله رمضان دلالة على أنه يجوز أن يسمى هذا الشهر بكلمة رمضان وإن لم يسبق بكلمة شهر، فإن بعض التابعين منع من أن يسمى الشهر باسم رمضان، قال يجب أن يقال شهر رمضان كما في الآية. والصواب جواز تسميته برمضان ولو لم يسبق بشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه بذلك في أحاديث متعددة منها هذا الحديث. ومنها حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إلا رجل هكذا بالرفع، والأصل في المستثنى أن يكون منصوبا، إلا أنه لما لم يذكر المستثنى منه رفع الرجل. وقوله رجل هنا ليس هذا اللفظ مرادا، وإنما المراد المكلف سواء كان رجلا أو امرأة، وذلك أن هذا الحكم لا يفرق فيه بين الرجال والنساء. واستدل بالحديث على أن كان تفيد الدوام والتكرار كما قال به طائفة من الأصوليين، لأنه استعمل لفظة كان في ما يتكرر من الصوم، وأكثر الأصوليين على أن كان لا يلزم منها التكرار، فإذا قالوا كان فلان يفعل كذا فأكثر الأصوليين على أنها لا تفيد التكرار وإنما تفيد المرة الواحدة. والقول الثالث في المسألة أن كان إن كان معها فعل مضارع دلت على المداومة والتكرار، وإن لم يكن معها فعل مضارع فلا تدل عليه. ولعل هذا القول أرجح الأقوال استقراء لاستعمالات كان في لغة العرب، فتقول دخلت المجلس وكان محمد موجودا، فلا تعني تكرارا لعدم وجود الفعل المضارع معها. وقوله يصوم صوما أي من الصيام الذي كان يعتاده، فمن كان يصوم يوم الاثنين والخميس مثلا فوافق اليوم التاسع والعشرين أو الثلاثين يوم الخميس فلا حرج عليه في صومه لأنه مما كان يعتاده. وفي هذا تخصيص لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن صوم يوم الشك، ومثل هذا من كان يصوم أواخر الشهر أيام السرر. وقوله فليصمه، الأصل في هذا اللفظ الدلالة على الأمر والوجوب، الدلالة على الأمر، لأنه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، ولكنه لما كان الأمر هنا بعد النهي لم نحمله على الوجوب. والعلماء في مسألة الأمر بعد النهي لهم أقوال متعددة، فعند أبي حنيفة ومالك أن الأمر بعد النهي يفيد الوجوب على الأصل، وعند أحمد والشافعي أنه يفيد الإباحة، والذي يظهر أن الأمر بعد النهي يعيد الحكم على ما كان عليه الأمر قبل النهي، فكان صوم التطوع مندوبا إليه فنهي عنه هنا بقوله لا تقدموا رمضان بصوم، ثم أمر به في قول فل يصمه، فعاد الحكم على ما كان عليه قبل النهي من كونه ايش؟ للندب والاستحباب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. زوروها فعل أمر، لكنه ورد بعد النهي كنت نهيتكم، وكانت زيارة القبور مندوبا إليها فنهي عنها ثم أمر بها، فتعيد الحكم على ما كان عليه سابقا قبل النهي. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه هذا، قال الجمهور خلافا للحنابلة في يوم الشك إذا كان هناك غيم، وقوله رأيتموه فيه دلالة على أن الحكم معلق برؤية الهلال، مما يفيد عدم جواز تعليق أحكام الشهر بالحساب الفلكي. والناظر في معاني هذا الحكم الشرعي يجد أنه من أسباب الاتفاق، فإن بعض الناس قد يظن أن تعليق دخول الشهر برؤية الهلال يحصل فيه اختلاف، وهذا خطأ، وذلك لأن رؤية الهلال أمر واضح لا يقع فيه اختلاف بخلاف الحساب، فإن أهل الحساب يختلفون في معيار ما يثبت به الشهر، ومتى يقال بأن الهلال أمكنت رؤيته، وسبب هذا في من ثلاثة أمور، منها الوقت الذي يغاب فيه القمر بعد غياب الشمس، فإن طائفة تقول لابد أن يمضي نصف ساعة من الفلكيين، وطائفة من الفلكيين يكتفون بالدقيقة الواحدة، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالدرجة، درجة الهلال بعد غياب الشمس، فإن بعض الفلكيين يقول يشترط أن يكون على 12 درجة، الدائرة 360 درجة، فالهلال يقولون لابد أن يكون على 12 درجة، وبعض بعض الفلكيين يقول يمكن أن يرى وهو على درجة واحدة. وهكذا أيضا يختلفون في الشرط المتعلق ببعد القمر عن الشمس حتى يمكن أن يرى الهلال. المقصود أن أهل الفلك يختلفون ويضطربون بخلاف الرؤية. وقوله إذا رأيتموه، يقول العلماء فيه إطلاق نسبة الرؤية إلى الجمع والمراد به، فهو ضعيف الإسناد. وبعض أهل العلم اشترط أن تكون الرؤية من اثنين، ومثل هذا الاشتراط يحتاج إلى دليل، خصوصا أنه قد خالف ظاهر حديث ابن عمر. وأما نهاية الشهر بقوله وإذا رأيتموه فأفطروا، فالجماهير على أنه لا بد فيه من شهادة اثنين، أخذا بأصل باب الشهادة من اشتراط العدد. وقوله إذا رأيتموه فصوموا، استدل به الحنابلة ومن وافقهم على أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع المسلمين في كل البلدان. قالوا وجه الأمر إلى جميع الأمة في قوله فصوموا، فدل هذا على أنه إذا رؤي في بلد لزم جميع البلدان، مع قولهم بأن المطالع مختلفة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤية مستقلة، وقد يستدلون عليه بما ورد في حديث الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن أبا كريب أتى من الشام فوجد أهل المدينة يصومون على صيام غير صيامهم، فأثبت الصحابة لأهل الشام حكما في الصيام، وأثبتوا لأهل المدينة حكما آخر. وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار العلماء وليس فيها دليل قاطع. ومن ثم فإن صاحب الولاية في كل بلد يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد، أو يراجع أهل الاجتهاد في بلده فيأخذ بما يترجح لديهم. وقوله وإذا رأيتموه، إذا رأيتم الهلال فأفطروا، يعني في آخر شهر رمضان، فأفطروا يعني في يوم العيد. وقوله فإن غم، أي كان هناك ما يحجب رؤيته من سحاب وما ماثله فاقدروا له. للعلماء في تفسير هذا اللفظ طريقتان. الطريقة الأولى يقولون بأن المراد به ضيقوا شهر شعبان بحيث يصام يوم الشك، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن قوله فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، لأن الأصل في الشهر أن يكون 30 يوما، فتقديره إعادته على ما هو الغالب فيه. والأولون قد يستدلون بمثل قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. والآخرون استدلوا بالروايات الأخرى التي لهذا الخبر كما أشار إليها المؤلف فقال: ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قالوا: والروايات يفسر بعضها بعضا، وفي البخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. كيف وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة التصريح بأن المراد إكمال العدة 30 يوما، كما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولأن اللفظ المحتمل إذا ورد تفسير له من راويه فإنه يقبل تفسير الراوي، على أن إثبات أن المراد إكمال العدة قد ورد التصريح به في الأحاديث النبوية. وفي هذا اللفظ دلالة على عدم مشروعية الرجوع للحساب، لأنه في حال الغيم لم يأمرهم بالرجوع له بل أمرهم بإكمال العدة، فدل هذا على أنه لا يرجع إلى أهل الفلك في هذا الباب. ثم أورد المؤلف الروايات الأخرى لهذا الخبر، قال: ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. في هذا دلالة على أن الأصل في الشهور أن تكون 30 يوما، بمعنى أننا لا ننتقل عن هذا الأصل فنجعل الشهر 29 يوما إلا إذا ورد دليل يدل على الانتقال عن هذا الأصل، وهذا الدليل هو شهادة الشهود الذين يشهدون برؤية الهلال. قال: وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وبهذا نعلم أن العلماء اتفقوا على أنه حال الصحو فإنه ينهى عن صوم يوم الشك، وإنما الاختلاف في يوم الشك إذا كانت ليلته فيها غمام يحجب رؤية الهلال. والعلماء الذين نقلوا مذهب الإمام أحمد اختلفت أقوالهم فيه، فمنهم من نسب إلى أحمد إيجاب الصوم، ومنهم من نسب إليه استحباب الصوم، ومنهم من نسب إليه جواز الصوم. وأيضا ورد اختلاف عن أحمد في من صام يوم الشك حال وجود الغيم، ثم تبين بعد ذلك أنه من الشهر، فهل يجزئه ذلك الصوم أو لا يجزئه؟ الجمهور يقولون لا يجزئه، لأنه صامه معتقدا أنه في يوم ينهى عن صومه، وبالتالي يكون هذا الصيام منهيا عنه ممنوعا منه شرعا. يقولون بأن الأصل في النهي أن يدل على الفساد، ما دام أنه فاسد فلأنه لا يصح أن يعتبر من الشهر. قال المؤلف: وله، يعني للبخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غبي عليكم. مرة قال غم، ومرة قال أغمي من الغمام، ومرة قال غبي من التغييب. في هذا اللفظ أن الحكم ليس خاصا بحال الغمام، بل كل حال يحصل فيه تغييب لرؤية الهلال فإنه يمكن إدراجها في هذا الحكم. قوله: فإن غبي عليكم فأكملوا، أي أتموا عدة شعبان 30، أي 30 يوما. فيه استدلال بأن الأشهر يتم حسابها بناء على الشهر القمري، وأن العدد والأحكام الشرعية تحتسب بالأشهر القمرية، وهذا هو الأصل. والأحكام الشرعية إنما تناط بالأشهر القمرية، سواء في صيام رمضان أو في الحج أو في صلاة العيدين، وهكذا أيضا في حكم الزكاة يجب أن تكون على وفق السنة القمرية لا السنة الشمسية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف الإمام بن عبد الهادي الفقيه الحافظ في كتاب الصيام: وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومى بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح متصل. وقع اختلاف بين العلماء في درجة هذا الخبر، فقال ابن حزم بأن هذا الخبر مجهول الإسناد لجهالة حسين بن الحارث الجدلي، والجمهور على أن حسين بن الحارث تقبل روايته وأنه من المعروفين، وقد قال فيه ابن المديني معروف، وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه طائفة، ولذلك قالوا بأن هذا الخبر مقبول. وقوله إن أمير مكة خطب، ظاهر هذا أن خطبته كانت عند دخول الشهر، وأنهم كانوا مما يعتادونه وجود مواعظ وخطب في أول شهر رمضان لإعادة الناس أو لتذكير الناس بأداء العبادات في هذا الشهر الفاضل. وكانوا في الزمان الأول أصحاب الولاية هم من يقوموا بالخطبة وهم من يذكر الناس. ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمرنا وطلب منا أن ننسك للرؤية، أي أن ندخل في النسك من أجل أو بسبب رؤية الهلال. وظاهر هذا أنه نسك الحج، وأن خطبة الأمير كانت في الحج وليست في رمضان. وقد يحتمل أن تكون هذه اللفظة يراد بها نسك الصوم، ولكن الأصل في لفظة المناسك أن يراد بها نسك الحج والعمرة. وقوله أن ننسك للرؤية، وذلك أن الوقوف في عرفة يكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. قال: فإن لم نره، أي لم نر الهلال بأنفسنا، وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فيه دلالة على أنه لا يشترط رؤية الجميع للهلال، وأنه يكفي رؤية البعض. والعلماء لهم في هذا قولان مشهوران. قال بعض المالكية: لا بد من الاستفاضة، لا بد أن يستفيض رؤية الهلال بحيث يراه جماعة كبيرة. والجمهور على أنه يكفي فيه العدد اليسير. وقد ذكرنا أن بعضهم في دخول الشهر اكتفى برؤية الواحد حتى ولو كان امرأة أو كان أنثى، وبعضهم قال لا بد من رؤية الاثنين. كان مما يستدلون بها ظاهر هذا الخبر. قال: فسألت، هذا الذي يقوله أبو مالك الأشجعي، فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ أي من هو هذا الذي خطب؟ عرفنا به حتى نعلمه ونسند الأمر إليه. وليس في هذا رد أحاديث الصحابة الذين لم يتم التصريح بأسمائهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بتعديل النصوص الشرعية لهم، فروايتهم مقبولة ولو لم يتم تسمية الراوي من الصحابة. فقال: لا أدري، يعني لا أدري من هو هذا الأمير. قال أبو مالك الأشجعي: ثم لقيني، يعني الحسين بن الحارث، بعد، أي مرة أخرى بعد زمن، فأخبرني من هو أمير مكة، فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير، أي هذه المقالة من الأمير بعد خطبته، وسؤال أبي مالك للحسين كان أثناء الخطبة، ولكن الجواب الثاني في قول ثم لقيني بعد لم يكن في ذلك الوقت، فهذه الجملة جملة معترضة. قال: ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني. فيه أن الناس يتفاوتون في العلم الشرعي، أنهم ليسوا على رتبة واحدة، وفيه أن الصحابة يتفاوتون في الرتبة بالنسبة للعلم، وفيه أيضا أن المرء يجوز له أن يقر بالفضل والعلم لغيره بقوله: فيكم من هو أعلم مني. وفيه أيضا أن الإشارة باليد كانت معروفة في ذلك الزمان، فقال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي، فقلت لشيخ إلى جنبي. حسين بن الحارث سأل من بجواره، وكان من الأشياخ: من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ أي عرفني به ومن هو. فقال ذلك الشيخ: هذا عبد الله بن عمر. وصدق، ابن عمر قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر السابق: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. قال: وهو وصدق، أي أن الأمير قال هذه اللفظة، أسند الأمر إلى ابن عمر ثم صدقه، قال: وهو أعلم بالله مني. فقال: ظاهر هذا أنه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما بذلك، أي بتعليق الحكم الشرعي برؤية الهلال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن السؤال معاد في الجواب، فإن من شأن العرب في كلامهم أنه عند الجواب يقتصرون بالإشارة إلى ما تضمنه السؤال من الأحكام والجمل. ثم أورد المؤلف حديث أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد حاول بعضهم أن يطعن فيه بأنه من رواية مروان بن محمد الدمشقي، ولكن مروان هذا ثقة، وبالتالي فإن تحمله وانفراده بهذا الخبر لا يؤثر على صحة الخبر، لأنه من الثقات وقد روى له الأئمة، ومن ثم فخبر الباب صحيح الإسناد. وقوله ترى الناس الهلال فيه مشروعية أن يتقرب الناس إلى الله عز وجل ببذل الأسباب من أجل رؤية الهلال في أوائل الشهر. والهلال القمر في أول الشهر، أما في وسط الشهر فإنه يقال له إيش؟ البدر، وفي آخر الشهر يقال له المحاق. ولا يسمى هلالا إلا إذا كان مضيئا، إلا إذا كان مضيئا، فأما إذا كان مظلما فإنه لا يسمى هلالا. الغالب أنه لا يكون هلالا إلا إذا سبقته الشمس بالغروب أو قارنها، وذلك أن القمر ينعكس فيه ضوء الشمس، وفي أواخر الشهر يكون القمر والشمس متقاربين في محل الجريان، وبالتالي لا تنعكس أشعة الشمس على القمر، بخلاف الأمر في وسط الشهر، فإن الشمس والقمر يكونان متقابلين، وبالتالي يكون القمر مضيئا إضاءة تامة. قوله ترى الناس الهلال يشعر بأنهم يتواطؤون على ذلك ويشتركون فيه، فإن صيغة تفاعل تدل على المشاركة، وهكذا كلمة تراء، وفيه أن الناس يقصدون أن يفعلوا ما يؤدي بهم إلى رؤية الهلال. فقوله فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فيه تسمية الشهادة برؤية الهلال إخبارا، كما في قوله فأخبرت، وفيه أن الشاهد بالرؤية يشهد برؤيته هو ولا يشهد برؤية غيره، بالتالي لا تقبل شهادة الفرع في هذا الباب بخلاف غيره من الأبواب. وقوله فصام يعني أنه شرع في الصيام من الغد، وقيل بأنه أراد الصيام ونواه. وقوله وأمر الناس بصيامه، الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ما يدل على أنه لا بد أن يعلق أمر الشهر برؤية الهلال. وفيه أن فريضة الصيام فريضة عامة لكل مسلم، واستدل بهذا اللفظ على أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس كافة، فدل هذا على أن الجميع يخاطبون بوجوب الصوم. وهذه قاعدة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ والجمهور يقولون نعم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه المسألة من مسائل التراجم. ما معنى التراجم؟ يعني كل طائفة ترمي الطائفة الأخرى بقول لم تقل به، ومسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة لا يترتب عليها ثمرة في الدنيا. لماذا؟ لأنه بالاتفاق أن الكافر لا يلزم بفعل الواجبات، وأنه إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته منها حال كفره، من ثم لا يترتب عليه ثمرة فقهية. وحاول بعض العلماء من المتقدمين والمعاصرين أن يبني فروعا فقهية على هذه القاعدة، وإذا نظر الإنسان في الفروع الفقهية التي يقرون أنها تنبني على هذه القاعدة وجدنا أنها لا تشمل جميع أنواع الكفار، بل بعضها في المرتد، وبعضها في الحربي، وبعضها في الذمي، وبعضها في المستأمن، ولا يوجد ما يكون من هذه المسائل شاملا لجميع أنواع الكفار. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف العقدي في باب الإرجاء، فإن الجمهور فإن الأشاعرة والجهمية يرون أن الكفر رتبة وأن الكفر رتبة واحدة، وبالتالي يقولون بأنه لا يزداد الكفر بترك الواجبات أو فعل المعاصي، كما يقولون في الإيمان بأنه رتبة واحدة. ومن ثم قالوا بأن الكفار لا يخاطبون بالفروع، لأنهم إذا عوقبوا على ترك أصل الإسلام فذلك يشمل ترك بقية الفرائض، والجمهور على أن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام. استدلوا على ذلك بأن الكفر ليس رتبة واحدة بل هو على رتب، كما في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، في نصوص كثيرة تدل على أن الكفر ليس على رتبة واحدة، ولذلك لم تكن نار جهنم رتبة واحدة بل هي على رتب متفاوتة. وفي هذا الحديث دلالة على أن دخول الشهر يجوز أن يكتفى فيه برؤية الواحد، كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم برؤية ابن عمر، وذهب طائفة إلى أنه لا بد من الاثنين، وقالوا بأن ابن عمر هنا لم ينفرد بالشهادة فلعله قد سبقه من شهد بدخول الشهر، ولكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، ولم يثبت وجود شاهد آخر يشهد بدخول الشهر. ومن ثم فإن الصواب أن شهر رمضان يمكن إدخاله برؤية الواحد الثقة العدل، أما من لم يكن عدلا سواء كان مجهولا أو كان فاسقا هذا لا يجوز أن تقبل شهادته، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأخذ بهذا الحديث طائفة كأبي ثور على أن أواخر الشهر شهر رمضان تثبت برؤية الواحد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد في إدخال الشهر، فهكذا ينبغي أن نقبل شهادة الواحد في إدخال شهر شوال. والأظهر أن الاقتصار على رؤية الواحد يكتفى بها في هذا الموطن، لأن هذا مخالف للقياس، لأن الأصل في إثبات الأحكام بالشهادة أن تكون من متعدد، فجاءت هذه الرواية في دخول الشهر فنقتصر بها على دخول شهر رمضان. ويبقى عندنا مسألة وهي ما إذا دخل الشهر برؤية واحد، دخل الشهر برؤية واحد، فهل نكمل الشهر 30 يوما وبالتالي نكون قد أخرجنا الشهر برؤية الواحد؟ تضحت المسألة؟ نحن في بداية الشهر أدخلنا برؤية واحد وجعلنا شهر شعبان 29 يوما بناء على رؤية واحد، في أواخر الشهر إذا لم تثبت الرؤية، إذا لم تثبت الرؤية وصمنا 30 يوما فحينئذ هل نقول بأن الشهر كمل 30 يوما وبالتالي نفطر في اليوم 31 أو نقول بأن بداية الشهر لم تثبت إلا برؤية واحد، وبداية الشهر يمكن إثباتها برؤية الواحد، لكن لا نثبت آخر الشهر بناء على تلك الرؤية. فقهاء الحنابلة يقولون بأنه في هذه الحالة يجب صوم 31 يوما، يجب صوم 31 يوما. لماذا؟ قالوا لأننا لا نخرج الشهر برؤية الواحد. والآخرون قالوا بأننا لا يشرع لنا صوم اليوم 31، وخروج الشهر هنا أثبتناه تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قالوا فلعل هذه المسألة منه، فإنه مثلا مسائل النفقات لا بد فيها من شهادة شاهدين، وأما مسائل إثبات النسب في الولادة يكفي فيها شهادة امرأة، فإذا ثبتت شهادة المرأة، أثبتت شهادة المرأة الولادة والنسب، فحينئذ تثبت النفقة، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا أن من كان في بلد فصاموا 30 يوما وكانت الرؤية عندهم متقدمة، فانتقل في وسط الشهر إلى بلد آخر، فما حكمه؟ كان يصوم في الرياض في السعودية، وقد أدخل الشهر يوم الخميس، فانتقل إلى بلد قد أدخل الشهر يوم الجمعة أو يوم الأربعاء، فماذا يفعل؟ نقول أول الشهر يحكم على نفسه بحكم البلد الذي كان فيه، فدخول الشهر يثبت مع البلد الذي كان فيه، وخروج الشهر يثبته بناء على رؤية أهل البلد الآخر. ولا يلتفت الإنسان إلى بلده الأصلي أو إلى ما فيه مسكن له أو ما فيه أهله، وإنما يلتفت إلى موطن إقامته. مثال ذلك: شخص أتى للعمرة في أواخر شعبان، وأهله وبيته وتجارته في مصر، فصام أهل السعودية في يوم الخميس وأهل مصر يوم الجمعة، فحينئذ يصوم مع البلد الذي هو فيه السعودية، فيصوم يوم الخميس. طيب، فإذا عاد فآخر الشهر يعامله بمعاملة البلد الذي انتقل إليه، وبالتالي هم صاموا يوم الجمعة، في هذه الحال قد يصوم هذا 31 يوما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فإن كان ما صامه 29 يوما فأكثر اكتفى، وإن كان ما صامه أقل من 29 يوما، آخر صام الجمعة في مصر ثم جاء إلى السعودية الذين صاموا الخميس، فوجد أن أهل السعودية أيضا لم يكمل الشهر شهر رمضان عندهم، في هذه الحال نقول يفطر مع البلد الذي قدم إليه، ويجب عليه قضاء يوم مكان ذلك اليوم. لماذا؟ لأن صيامه لم يبلغ 29 يوما، والشهر القمري لا ينقص عن 29 يوما. من المسائل المتعلقة بهذا أن من رأى هلال رمضان وحده فردت شهادته فماذا يعمل؟ الجمهور يقولون يجب عليه الصوم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، وهذا قد رآه. والقول الآخر في هذه المسألة أنه لا يلزمه حكم الصوم، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. منها قالوا بأن الشهر لا يسمى شهرا إلا لاشتهاره، إذا لم يرى الهلال إلا واحد وردت شهادته فلم يشتهر الخبر، وبالتالي لا يثبت حكم الشهر في حقه. قالوا ولأن الهلال إنما سمي هلالا من إهلاله وظهوره، وهنا لم يظهر الهلال وإنما رآه هذا الواحد. استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، قول صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، فأثبت الحكم لما يتعلق بالمجموع. وأما بالنسبة لآخر الشهر فإن الجماهير يقولون من رأى هلال شوال آخر رمضان فردت شهادته فإنه لا يفطر، يلزمه أن يأخذ برؤية الجماعة لحديث وفطركم يوم تفطرون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يبلغني وإياكم وجميع المسلمين شهر رمضان، وأن يجعله من أسباب الخير والهدى والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لكم في أوقاتكم وأن يغفر لكم ذنوبكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.